الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام نية النسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدروس الماضية عند باب الإحرام بعد أن انتهينا من مقدمة كتاب المناسك وما يتعلق بها من أحكام كالكلام على المواقيت، وكان آخر ما أخذنا هو ما يتعلق بالمواقيت. فهذا الباب باب الإحرام والتلبية، باب يتعلق بالإحرام والتلبية. والمؤلف كغيره من كتب في الفقه يسيرون في مثل هذه الأبواب بحسب الترتيب الواقع لهذه العبادة. فأول ما يبتدأ به يقدم مثل الكلام على المواقيت، لأن المواقيت تكون قبل الدخول في النسك. ومثل الصلوات يقدم كتاب الطهارة ويبتدأ بعده بشروط الصلاة وهكذا، قبل الدخول في صفة الصلاة وما يتعلق بأركانها وواجباتها. فهذا الباب باب الإحرام. قال: الإحرام نية النسك. الإحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم أو في الأمر المحرم، كما يقال أشتى فلان أي دخل في الشتاء، وأنجد أي دخل في نجد ونحو ذلك. فأحرم أي دخل في الأمر المحرم أو في التحريم أو في الشيء الذي يحرم عليه، فيقال أحرم فلان، فهذا معناه في اللغة. أما في الاصطلاح فكما قال نية النسك، أي نية الدخول في النسك أو نية الشروع في النسك، هذا معناه في الاصطلاح. فالإحرام هو نية الدخول في النسك أو نية النسك. النسك يعني الحج أو العمرة، يعني نية الدخول في الحج أو في العمرة. ولا يعني هذا نية الحج أو نية العمرة، هناك فرق بين نية الدخول في العمرة أو الشروع في العمرة أو في الحج ونية الحج ونية العمرة، واضح؟ فالإنسان قد ينوي الحج أو ينوي العمرة، لكن ليس بالضرورة أن ينوي الدخول في هذا النسك أو الشروع فيه، بمعنى أن يحرم به فتحرم عليه محظورات الإحرام، واضح الفرق بينهما؟ فهناك إذن فرق بين نية العمرة ونية الدخول في العمرة. فنية العمرة ممكن أن ينوي الإنسان العمرة ثم ينصرف عن هذه النية، ينوي الحج ثم ينصرف عن هذه النية، ما يلتزم بها ولا يجب عليه المضي فيها. لو نوى الإنسان الآن أن يحج أو نوى الآن أن يعتمر، فهل معنى ذلك تنطبق عليه أو يجب عليه كما في الآية وأتم الحج والعمرة لله؟ ها، ما يجب عليه، إنما هي نية، هذه نية مطلقة، لا ليست نية الدخول في العبادة. لكن لو نوى الدخول في العبادة، نوى التلبس بها، هنا لزمه إتمامها، بمعنى أنه تنطبق عليه الآية وأتم الحج والعمرة لله، أي لمن دخل فيها، من دخل في النسك وجب عليه إتمامه ولا يجوز له الخروج منه حتى يتحلل منه. فنية النسك أي نية الدخول في النسك، أي نية الشروع في عبادة الحج أو عبادة العمرة، واضح؟ مثل لما تكبر في الصلاة بنية الدخول في الصلاة، الآن دخلت في الصلاة ما يجوز لك الخروج منها إذا كانت فريضة إلا لسبب شرعي، واضح؟ لكن لو تقول نويت أن أصلي، هل معنى ذلك أنك دخلت في الصلاة الآن؟ ها؟ ما يلزم أنك دخلت في الصلاة، ممكن تنوي تصلي ولا تصلي، واضح؟ لكن لما تقول الله أكبر فأنت نويت الدخول في الصلاة، خلاص تلبست بها، فيلزمك إيش؟ إتمامها إن كانت فريضة، والنفل محل خلاف، واضح؟ فنية النسك أي الدخول في هذا النسك. لماذا أطلت في هذه المسألة؟ لأنه كثير من الناس يلتبس عليه ما معنى الإحرام، فبعض الناس يظن أن الإحرام لبس لباس الإحرام، هذا ليس إحراما، هذا لباس الإحرام، يسمى لباس الإحرام ما يسمى إحرام. ما هو إذا لبس الإزار والرداء قال أحرمت، هذا ليس إحراما. وبعض الناس يظن أن الإحرام أنه نوى الحج، دائما يسأل يقول أنا نويت الحج يجوز أتراجع؟ إيه نعم يجوز أن تتراجع، أنت ما دخلت في النسك، واضح؟ مثل نويت أن تتصدق ما تصدقت، لكن لو تصدقت هل يجوز ترجع في صدقتك؟ ما يجوزك ترجع في صدقتك، بمعنى أنك سلمتها الفقير استلم ما يجوز تأخذها. لكن لو نويت تتصدق عليه ثم هونت، يعني صرفت النظر عن هذه النية، يحق لك ذلك. فالنسك لما تنوي الدخول فيه غير لما تنويه أو تلبس لباسه، هذا ما يسمى إحرام. فإذا الإحرام هو نية الدخول في النسك، أي نية الشروع في عبادة الحج أو عبادة العمرة، واضح؟ مثل التكبير للصلاة، لما تكبر دخلت في الصلاة. نعم. ها؟ إيه. نوى الحج، إيه يقصدون هذه نية الدخول في النسك، ليس مجرد النية، ليس مجرد أن ينوي الحج، إنما القصد نية الدخول في النسك، يعني الإحرام بمعنى الإحرام. طيب قال الإحرام نية النسك، أي نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، ليست نية الحج ولا نية العمرة، ولا لباس الحج ولا لباس العمرة، يعني لباس الإحرام. نعم. سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب طيب هنا الآن لما أراد أن يبين الإحرام بين ما هو الإحرام، عرف الإحرام، فقال الإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. هنا مسألة، هل الإحرام يكتفى فيه بمجرد النية؟ وسيأتي الكلام على النية بعد ذلك، يعني في قوله ونيته شرط، لكن هنا في تعريفه نية النسك، هل مجرد نية النسك يعني نية الدخول في النسك كافية في انعقاد الإحرام، أو يلزم مع النية التلبية أو سوق الهدي؟ المذهب وهو نص عن الإمام أحمد أنه يكفي، وسيأتي الكلام أنه شرط، أن النية شرط، واضح؟ ولا يلزم التلبية حتى لو ما لبى، مجرد أن ينوي بقلبه الدخول في أعمال الحج والعمرة انعقد إحرامه، ولو لم يلبي، بمعنى حتى لو لم يقل لبيك اللهم حجا أو عمرة أو لبيك اللهم لبيك، مجرد نية الدخول في النسك كافية. وحتى لو لم يسق الهدي، حتى لو لم يسق الهدي، فهذا هو المذهب ونص عليه الإمام. هناك رواية في المذهب أخرى، وهي اختارها شيخ الإسلام، وهو أنه يشترط مع النية إما التلبية أو سوق الهدي، ولا يكتفى بالنية فقط، ولا يكتفى بالنية فقط، فلا بد معها من التلبية، أن يلبي، أن ينوي ويلبي، يقول اللهم لبيك حجا أو لبيك اللهم حجا أو عمرة، أو يكون ساق الهدي، نوى ومعه هدي ساقه من الحل إلى الحرم، فهنا ينعقد الإحرام. وهذه رواية عن الإمام أحمد واختارها بعض الأصحاب كشيخ الإسلام. لكن المذهب أنه لا يشترط التلبية ولا سوق الهدي، مجرد النية كافية في عقد الإحرام، ويترتب عليه ما يترتب على المحرم. طيب، هنا لما بين ما هو الإحرام أراد أن يبين ما هي السنن التي تترتب على هذا الإحرام قبله أو بعده، ما هي السنن التي تترتب على هذا الإحرام، سواء كانت هذه السنن قبل الإحرام أو بعد الإحرام. فقال: سنة لمريده، أي لمن يريد النسك، لمن يريد الدخول في النسك، لمن يريد أن يلبي بحج أو عمرة، بحج أو عمرة. قال: غسل. الغسل سنة عند الإحرام، سنة عند الإحرام، ما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي وغيره، وهو حديث فيه كلام في سنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله، تجرد يعني من المخيط، لإهلاله أي لإيش إهلاله، يعني تلبيته والدخول في النسك، يعني نية الدخول في النسك. الإهلال هنا أي التلبية للدخول في النسك، واغتسل. ولكن أصح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس، أمر أسماء بنت عميس بالغسل، وهي نفساء عند الإحرام، كما في صحيح مسلم من حديث جابر. وكذا أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل وهي حائض للإهلال بالحج، كما في صحيح مسلم أيضا في حديث جابر. فهذا يدل على أن الاغتسال للإهلال أي للدخول في النسك هذا سنة، هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، أو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاغتسال في الحج والعمرة في ثلاث مواضع فقط، في ثلاثة مواضع فقط، وما سوى ذلك لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. هذه الثلاث مواضع أولها الإهلال، عند الإهلال يعني عند نية الدخول في النسك، والثانية عند دخول مكة، عند دخول مكة، والثالثة في يوم عرفة، والثالثة من هذه الأشياء التي أو الأحوال التي اغتسل أو ثبت فيها الاغتسال إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، في هذه الثلاث مراحل، في هذه الثلاث أحوال. غيرها قال لم يثبت، غيرها قال لم يثبت. نعم. قال: أو تيمم لعدم، أو تيمم لعدم، يعني إذا لم يجد الماء لعدم، أي لعدم الماء، أو تعذر استعماله، لأن العبارة الأكمل ها تعذر استعماله، إما تعذر استعماله لعدمه، أو تعذر استعماله للعجز عن استعماله لمرض أو نحو ذلك. فهم يعبرون لعدم يعني للآية، فمن لم يجد. فإذا عدم الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض ونحو ذلك، فهنا المذهب قالوا يتيمم، المذهب قالوا يتيمم، قياسا على أن من فقد الماء لمن شرع له الوضوء أو الغسل، من شرع له الوضوء أو الغسل في سبب حدث أو نحو ذلك، فإنه إذا عدم الماء أو تعذر عليه استعماله ماذا يفعل؟ يتيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقاسوا عليه أي حالة يستحب لها استعمال الماء وضوءا أو اغتسالا، قالوا يتيمم إذا لم يجد الماء أو تعذر استعماله. ولكن هذا هو المذهب. هناك قول في المذهب، هناك قول في المذهب اختاره جمع من الأصحاب، ليس رواية، إنما هو قول في المذهب اختاره ابن قدامة رحمه الله والشارح صاحب الشرح الكبير وكذا شيخ الإسلام وغيرهم من أئمة المذهب اختاروا عدم استحباب التيمم، عدم استحباب التيمم، لأن الغسل هنا غسل تنظف ليس لأجل رفع حدث، لأن الإهلال لا يشترط له إيش، لا يشترط له طهارة، لا يشترط له طهارة من الحدث، ولا لازم؟ هل يشترط إذا أراد الإنسان أن يلبي بالحج والعمرة أن يكون متوضئا، يعني معنى أنه ما يصح إهلاله إلا بوضوء أو بغسل؟ ما يشترط ذلك. فاغتساله هنا من باب التنظف، من باب التنظف، فلذلك هو أشبه بغسل يوم الجمعة، هو أشبه بغسل يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة هو إيش؟ لأجل إيش؟ أي لأجل التنظف، ليس لأجل يعني رفع حدث، ليس لأجل رفع الحدث، وإنما لأجل التنظف لهذا اليوم وهو يوم عيد. فكذلك الاغتسال للنسك فهو لأجل التنظف. وقالوا إن التيمم بالتراب هل يعني يؤدي هذا المقصود الشرعي وهو التنظف، ولا يزيده إغبرارا ما يزيده نظافة؟ واضح. فلذلك ذهبوا إلى أنه لا يستحب للمحرم أو من أراد الدخول في النسك إذا لم يجد الماء أو تعذر على الاستعمال لا يستحب له الاغتسال التيمم إذا لم يجد الماء، لا يستحب له ذلك، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب والأرجح. فالقياس هنا يعني محل نظر، وإنما يستحب له الغسل أي استعمال الماء، استعمال الماء، فإن لم يجده ما يستحب له غير ذلك. نعم. قال وتنظف، التنظف يعني إزالة ما يمكن إزالته أو ما يستحب إزالته من خصال الفطرة، من تقليم الأظافر وحلق الشعر الزائد، شعر الإبط أو العانة ونحو ذلك، فيستحب له التنظف من هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء قد يحتاج إلى إزالتها فلا يستطيع بسبب الإحرام، بسبب الإحرام، فيستحب له إزالتها قبل الدخول في النسك حتى لا يحتاج إلى إزالتها فيما بعد، حتى لا يحتاج إلى إزالتها فيما بعد، لأن هذه الأمور وبالأخص حينما يطول إحرامه فقد تؤذيه وقد تسبب له الرائحة الكريهة، فلذلك إزالتها عند الإحرام من باب التنظف، كما أنه مأمور بالاغتسال لأجل التنظف فيتنظف لأجل هذا، يتنظف لأجل هذا. وهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الشعر وتقليم الأظافر عند الإحرام، لكن روي عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون، وإذا قال أمثال إبراهيم النخعي من كبار التابعين كانوا يقصد به الصحابة، فكانوا يستحبون التنظف يعني بهذه الأشياء، إزالة هذه الأشياء، ويلبسون أحسن ثيابهم يعني من الإزار والرداء، أي عند الدخول في النسك عند الإحرام والإهلال. فهذا يدل على أن هذا معلوما أو مشهورا عند السلف من الصحابة ومن بعدهم. نعم. ارفع صوتك. اي نعم، المكان تنظف المستحب انه ان يكون قريبا من إهلاله، ما يكون متقدما على إهلاله بزمن، لكن إذا كان الزمن قصير، إذا كان الزمن لهذه الأشياء قصير فيؤدي الغرض لو فعله، يعني مثلا من سيركب الطائرة من الرياض إلى مكة لأجل عمرة أو حج فتنظف في بيته واغتسل في بيته ولبس الإحرام في بيته أو لبسه في المطار أو في الطائرة، فهذا يعتبر قد أدى السنة، قد أدى السنة، لأن الفاصل ما بين الاغتسال والتنظف والإهلال يسير جدا. وهذا وهكذا مثله أيضا من سيذهب بالسيارة مثلا، فمسافة السيارة من الرياض إلى مكة تعتبر قصيرة، المسافة الزمنية تعتبر قصيرة، يعني هي لا تتجاوز في الغالب 8 أو 10 ساعات، وهذه مسافة زمنية قصيرة، فاصل قصير بالنسبة للاغتسال والتنظف، بخلاف ما لو كان سيذهب بالإبل مثلا وسيذهب من الرياض إلى مكة يحتاج إلى أقل شيء 15 يوم مثلا. فلا يقال أنه والله أنا اغتسلت في الرياض قبل 15 يوم، أو يعني الشعور تطول في هذه المدة، وكذلك الاغتسال لا قيمة له. ولذلك لماذا استحب أو ثبت عن سلم أنه اغتسل لدخول مكة؟ لأن هذه المسافة والمسيرة ما بين إهلاله في المدينة ووصوله إلى مكة وقبل دخول مكة مسافة طويلة تستدعي أن يغتسل ويتنظف لدخول الحرم، لأن هذا عليه آثار السفر. فإذا كانت المسافة أو الزمنية يسيرة فلا حرج، ما في فرق بين أن تغتسل في الميقات ولا تغتسل في بيتك ولا تغتسل قبل الميقات يعني مكان تأخذ لك مثلا سكن قريب من الميقات وتغتسل فيه، كل هذا لا يعني مكان الاغتسال ليس فيه سنة معينة، أنه لابد أن يكون في محل الميقات. نعم. وتطيب وتجرد عن المخيط. قال وتطيب، أيضا يستحب مما يستحب عند الإهلال التطيب، وهذا ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قولها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله قبل أن يحرم، لإهلاله أي لأجل إهلاله قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله يعني إذا تحلل قبل أن يطوف بالبيت. وقالت أيضا في كنت أرى وبيص المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، أي لمعة المسك في مفارقه عليه الصلاة والسلام، مفارق شعره يعني. والتطيب هنا المذهب أنه التطيب في البدن وليس في اللباس، التطيب السنة يكون في البدن وعلى الشعر ولا يكون على اللباس، والمذهب يرون كراهة تطيب اللباس، يرون كراهة تطيب اللباس لا حرمته، فإذا طيب لباسه قبل الإحرام قالوا له استدامته. إيش معنى له استدامته؟ أي لا يلزمه شرطا خلعه وغسله، فله استدامته لكنه يكره ذلك، يكره ذلك. وهناك قول اختاره وهو الذي يفتى به عند عامة مشايخنا أنه يحرم تطيب اللباس ويلزمه غسله أو تغييره، لأن التطيب إنما يكون للبدن لا لللباس، وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها في مسألة محظورات الإحرام، ليس هذا موضوع الكلام عليها، لكن هنا التطيب السنة في إيش؟ في البدن لا في اللباس، وإذا طيب اللباس فإنه مكروه ذلك، مكروه ذلك على المذهب، وله استدامته، لكن إن خلعه لا يجوز له أن يرده مرة أخرى، فإن رده فعليه فدية كفارة لأنه استعمل الطيب في هذه الحالة. ومثله الطيب الذي على البدن، قالوا لا يجوز له مسه ولا تحريكه أو نقله، فإذا مسه يعني تعمد مس الطيب يعني الطيب مثلا في شعره فأخذه وشمه وحركه في يده، فهذا يكون عليه فدية في هذه الحالة، يعني لأنه استعمل الطيب، استعمل في هذه الطيب، أو حركه من مكان إلى مكان، أخذه من شعره فوضعه على لحيته مثلا، واضح؟ فهذا يعتبر استعمل الطيب. أما إذا سال من نفسه وانتقل من مكان إلى مكان فلا حرج في ذلك، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في أبي داود ما يدل على هذا المعنى، أنهم كانوا يتطيبون بالسك هو نوع من الطيب فيسيل بالعرق فيرى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم فانتقاله بنفسه لا حرج فيه لكن أن ينقله هو من مواضع بدنه إلى مواضع أخرى فيكون كمن استعمل الطيب كمن استعمل الطيب وهكذا مثله إذا طيب اللباس فإذا طيب لباسه فخلعه لأي غرض لا يجوز له أن يرده مرة أخرى لأنه قالوا إن هذا استعمال للطيب فيلزمه غسله أو لكن لو طيبه قبل الإحرام فقالوا يكره ذلك يكره ذلك وسيأتي الكلام عليه في محله واضح؟ طبعا لما نقول يكره ذلك في مثل هذه المواطن هنا تنبيه ينبغي أن يعني لطالب العلم ولغيره من الناس أن ينتبه لمثل هذه المسألة تجد بعض الناس حينما تقول له يكره ذلك في حج أو في صيام أو في صلاة أو في غير ذلك من أمور الشرع يعني كأنما تقول له يباح لك ذلك بمعنى أنه لا حرج عليك أبدا الكراهة هي حكم شرعي فالإنسان حينما يقدم على الأمر المكروه نعم هو لا يأثم هو لا يأثم لكنه فوت على نفسه الأجر بترك هذا المكروه فالإنسان حينما يذهب في حج أو في عمرة فيقال له هذا الأمر مكروه فينبغي الإنسان أن يحرص على تركه ما استطاع ولا يقدم عليه إلا لحاجة أو لضرورة أو لأي دافع دفعه لهذا الأمر أما ما دام يقدر على تركه فأنت جئت لطلب الأجر لا لطلب الوزر أنت ما تركت بيتك لتذهب لحج أو عمرة إلا لتطلب الكمال وتطلب الأجر ما هو لتجمع المشتبهات والمكروهات وتقع فيها بحجة أن هذا مكروه طيب وإذا كان مكروه أنت ما جئت إلا لطلب الأجر إذا كنت تطلب الوزر فنستطيع أن نخبرك بأنواع من المحظورات إذا أن تفعلها إذا كان طلبك الوزر أنت ما تطلب الوزر ولا تطلب نقصان الأجر ولا شك أن الذي يقع في المكروهات ناقص أجره فأنت حينما يقول لك من يفتيك من أهل العلم أو حينما تسمع أن هذا الأمر مكروه ينبغي أنك تتوقع هذا الأمر تتوقع حتى يكمل أجرك وحتى لا تقع في مثل هذه المشتبهات التي قد توقعك في المحرم لأن أيضا هذا هناك من أهل العلم من قال أنه يحرم تطيب اللباس فإذا طيبه لا يجوز له أن يلبسه أو يستديمه على جسده يجب عليه خلعه أو غسله فالقصد من ذلك أن الإنسان ينبغي أن يهتم حينما يقال هذا سنة أو هذا مكروه لأنك إنما جئت لطلب الأجر لا لطلب الوزر أو لنقص الأجر نعم لا يتطيب بأي نوع من أنواع الطيب المباح كل طيب مباح يتطيب به لأن القصد هو التطيب والرائحة الطيبة لا القصد ليس لذات لنوع من يعني الطيب نعم وتجرد عن مخيط وتجرد عن مخيط المخيط ما هو المخيط قالوا هو ما يصنع على قدر الملبوس عليه يعني على قدر العضو ما يلبس على قدر العضو وهو مصنوع لهذا العضو أو لهذا الملبوس عليه فهذا الذي صنع لما يلبس عليه كالكتفين واليدين والرأس والحقو يعني ما يربط على الإزار وسط البدن هذا ملبوس على قدر هذا العضو كالسراويل والقميص ونحو ذلك كل هذه مفصلة على قدر ما تلبس عليه فقالوا هذا هو المخيط وسيأتي الكلام عليه في محله في محظورات الإحرام لكن هنا قال وتجرد من مخيط يعني يستحب أن يتجرد من المخيط بينما سيأتي معنا في المحظورات أن من محظورات الإحرام إيش لبس المخيط من محظورات الإحرام لبس المخيط بعد الإحرام لكن حينما يريد أن يحرم لا يشترط أن يتجرد من المخيط لا يشترط أن يتجرد من المخيط، وإنما لا يجوز له استدامة المخيط بعد أن يهل بالحج أو العمرة. هذا هو المذهب، بمعنى أنه التجرد من المخيط عند الإهلال هذا سنة، هذا سنة لحديث الذي مر معنا الذي عند النساء النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، تجرد لإهلاله. والحديث فيه كلام في سنده على كل حال، لكن الثابت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الرداء والإزار في إحرامه، ولكن التجرد من هذا المخيط قالوا سنة. فإذا استدامه ولو وقت قصير فإنه يلزمه الفدية في هذه الحالة، قالوا لأنه إذا أحرم وعليه المخيط لزمه على الفور نزعه، لزمه على الفور نزعه. فإذا استدامه ولو وقتا يسيرا بقدر خلعه لزمته الفدية، لزمته الفدية. واضح؟ نعم. في إزار ورداء أبيضين في إزار ورداء أبيضين، في إزار، الإزار هو ما يلبس أسفل البدن، ما يلف على أسفل البدن، والرداء ما يوضع على أعلى البدن على الكتفين يسمى رداء. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء، وهذا ثابت في الصحيح، وجاء في حديث ابن عمر ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه، وصححه الحافظ وغيره من أهل العلم. فالإحرام يكون في إزار ورداء ونعلين. ولذلك لما جاء في حديث ابن عمر لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، بيّن له ما لا يلبسه، وبيّن في السنة العملية وكذا في السنة القولية كحديث ابن عمر أنه يلبس الإزار والرداء، يلبس الإزار والرداء. قال أبيضين لعموم الحديث الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فالأبيض هو من خير الثياب، من خير الثياب، والأفضل أن تكون جديدة ولو مغسولة، هذا هو الأفضل، لكن لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. نعم. وإحرام عقب ركعتين وإحرام عقب ركعتين. المذهب يرون أن السنة حينما يريد أن يحرم الإنسان أن يحرم عقب صلاة، والمذهب قالوا عقب فريضة أو نافلة، عقب فريضة أو نافلة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم عقب صلاة في دبر صلاة كما عند النسائي، وإن كان الحديث بهذا اللفظ لا يصح، لكنه ثابت كما قال ابن عباس أنه أحرم دبر صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم في ثلاثة مواضع، ولذلك اختلفوا متى يحرم، فقال بعض أهل العلم يحرم دبر الصلاة، وبعضهم قال إذا ركب، وبعضهم قال إذا سار قبل أن يجاوز الميقات. فذكر ابن عباس أن هذه الأحوال الثلاثة كلها قد وقعت كما في سنن أبي داود، وإنما روى كل واحد ما رآه، فبعضهم رآه يهل عقب الصلاة فقال إنه أهل عقب الصلاة، وبعضهم رآه أهل حينما ركب ناقته عليه الصلاة والسلام فقالوا أهل حينما ركب، وبعضهم قال إنه أهل حينما صعد البيداء أي سار وبدأ في المسير فقالوا إنه أهل حينما سار. وابن عباس قال إنه كل واحد روى ما رأى، روى ما رأى. فعلى كل حال المذهب قالوا إن السنة في ابتداء الإحرام أن يكون عقب الصلاة، عقب الصلاة، والسنة أن يكون عقب صلاة الفريضة، عقب صلاة الفريضة، هكذا المذهب قالوا السنة والأفضل أن يكون عقب الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر ركعتين في ذي الحليفة أحرم عقب الصلاة. فقالوا يستحب أن يكون عقب فريضة، فإن لم تكن فريضة فتكون خلف نافلة، دبر النافلة، يصلي ركعتين نافلة سواء كانت ركعتي الوضوء أو الضحى، ولا يصلي في وقت نهي. فالمذهب أنه قالوا لا يصلي وقت نهي، كان وقت نهي فما يصلي، فيحرم من غير صلاة إذا كانت لم توافق فريضة ووافقت وقت نهي، لا يستطيع أن يؤدي نافلة فلا يصلي. على مذهب الجمهور أنه يكره التنفل في أوقات النهي ولو كان لها سبب كالإحرام. نعم. ونيته شرط. ونيته شرط، نية ماذا؟ الإحرام، وهو نية الدخول في النسك. نيته شرط. لماذا شرط؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فكل عبادة لا بد لها من نية، فالنية شرط في جميع العبادات، النية شرط في جميع العبادات ومنها الحج والعمرة. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا شرع في أعمال النسك من غير نية، لبس الإحرام ومشى مع الناس ونسي أن ينوي، نسي أن ينوي الدخول في النسك وتجاوز الميقات، هل نعتبره أحرم بمجرد لباس الإحرام؟ ما يلزم، ما يعتبر هذا إحرام، لا يعتبر إحرام، لا بد أن ينوي، والنية محلها القلب، أن ينوي الدخول في النسك. واضح؟ فنيته شرط، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. واضح؟ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. نعم. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم، قالوا يستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، هذا المقدار من التلفظ بالنية هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن نقل قريبا من هذا المعنى عن عائشة، وثبوته فيه نظر، وإن ثبت فهو ليس قصد التلفظ بالنية، وإنما يعني مثل قول اللهم لبيك حجا، هذا يسمى تلفظ بالنسك وليس تلفظ بالنية، يسمى تلفظ بالنسك وليس تلفظ بالنية، لأن النية محلها القلب، لا يتلفظ بها، لا يتلفظ بما يقول اللهم إني نويت أن أصلي. واضح؟ فهذا المقدار استحبابه فيه نظر لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وإن حبسني حابس فمحلي من الإحلال، أي فمكان إحلالي حيث حبستني، أي المكان الذي حبست فيه، فهذا الاشتراط في النسك في نية في الإحرام. والاشتراط في الإحرام محل خلاف بين أهل العلم، المذهب على أنه سنة مطلقا، سواء خشي أن يعرض له عارض أو لم يخش ذلك، فالمذهب يرون إيش؟ الاستحباب مطلقا، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها في الصحيحين لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك تريدين الحج، فقالت إني شاكية، يعني تخشى أنها ما تستطيع أن تحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج وتشترط وأن تقول فمحلي حيث حبستني، حجي واشترطي. فهذا شرط في النسك، فيقول الإنسان بأي عبارة تدل على المعنى، ليس بالضرورة العبارة الواردة في الحديث، أي عبارة تدل على الاشتراط، اشتراط أن محلي حيث حبستني، حيث حبستني. وقالوا أيضا يجوز أن يجعله هكذا بلفظ الإحلال أو بالتخيير في الإحلال، بأن يقول فإن حبسني حابس فأنا مخير بين الإحلال وغيره والبقاء على الإحرام. لأنه بعض أهل العلم قال إن قوله فما حلي حيث حبستني أنه بمجرد ما يحصل له الحبس حل إحرامه أو انحل إحرامه. واضح؟ وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله. فالقصد أن هذا الشرط أن هذا الاشتراط عفوا عند الإهلال المذهب أنه إيش؟ سنة أو مستحب مطلقا وليس مقيد بإيش؟ بخشية أن يعرض له عارض، وإنما يكون مطلق. هذا المذهب. هناك من ذهب إلى أنه لا يكون يعني لا يستحب إلا عند خشية أن يعرض له عارض كما هو رأي شيخ الإسلام، لكن المذهب على خلاف ذلك أنه مستحب مطلقا. فمن حبسه عدو أو مرض أو المرأة حيض أو نفاس أو غير ذلك وكانت قد اشترطت فلها الخيار أو فلها أن تحل في محلها، تحل إحرامها ولا شيء عليها لا دم ولا غيره. نعم. طيب نقف عند أفضل الأنساك ونكمله إن شاء الله في درس قادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.